الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله: التشهد الأول، جلسة التشهد. قال: ثم كان صلى الله عليه وسلم يجلس للتشهد بعد الفراغ من الركعة الثانية. Kisha alikuwa Mtume صلى الله عليه وسلم akikaa kwa ajili ya tashahud baada ya kumaliza rakaa ya pili. Thumma kana صلى الله عليه وسلم يجلس للتشهد بعد الفراغ من الركعة الثانية. Kisha alikuwa Mtume صلى الله عليه وسلم akikaa kwa ajili ya tashahud baada ya kumaliza rakaa ya pili. Fa idha kanat as-salatu raka'atayn kas-subhi, ikiwa sala ni rakaa mbili kama salatu subhi, jalasa muftarisha, hukaa kikao cha iftirash. Kama kana yajlisu baina as-sajdatayn, kama alivyokuwa kikaa baina ya sajda mbili. Kikao cha iftirash ni kile kikao cha mtu anavyokaa baina sajdataini. Kwa kikao kile ndicho anachokaa kwa ajili ya tashahud katika sala zenye rakaa mbili, kama salati subhi, salatu aljum'a, salatu al-aidain wa hakadha. وكذلك يجلس في التشهد الأول من الثلاثية أو الرباعية. vilevile anakaa katika tashahudi ya kwanza katika sala yenye rakaa tatu au yenye rakaa nne. وأمر بذلك المسيء صلاته, akamwamrisha hivyo yule mwenye kuharibu sala yake. فقال له: فإذا جلست fi wasati salati fatma inna, ukikaa katikati ya sala tulizana. Waftarish fakhidhaka al-yusra, tandika mguu wako wa kushoto, yani paja la mguu wako wa kushoto. Thumma tashahhad, kisha soma tashahhud. Wa qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu: wanahani khalili صلى الله عليه وسلم عن إقعاء كإقعاء الكلب. ونهاني خليلي صلى الله عليه وسلم عن إقعاء كإقعاء الكلب. mpenzi wangu Mtume صلى الله عليه وسلم amenikataza إقعاء kama إقعاء kikao kile cha mbwa kilichokielezea juzi. amekataza katika tashahud. وفي حديث آخر: كان ينهى عن عقبة الشيطان. alikuwa kikataza mtume ukubati shaitan, ndio hiyo kikao cha iqaa. وكان اذا قعد في التشهد, na mtume alikuwa kikaa katika tashahud, وضع كفه اليمنى على فخذه, weka kitanga chake cha mkono wa kulia juu ya paja lake. Wa fi riwaya rukubati al-yumna, huweka juu ya goti lake la mguu wa kulia. Wa wadaa kaffahu al-yusra ala fakhidhihi, wa fi riwaya rukubati al-yusra, na huweka kitanga chake cha mkono wa kushoto juu ya paja lake. Wa fi riwaya juu ya goti lake la mguu wa kushoto. Kwa yote yote imekuja ni sunna kuweka mikono juu ya mapaja katika tashahud au juu ya magoti. Aidha kuweka juu ya magoti au juu ya mapaja katika tashahud. Basitaha alaiha, hali ya kukunjua, hali ya kukunjua mikono juu ya hayo mapaja au juu ya magoti, hali ya kukunjua. Wakana sallallahu alaihi wasallam yadhau hadda mirfaqihi al-aymani ala fakhidhihi al-yumna, alikuwa mtume sallam akiweka yani mirfaq yake ya kulia juu ya paja lake la mkoo la mguu wa kulia. Ha? Mirfaq ni hii, lakini hakusudi kwamba hii aiweka kwenye paja. Ha? Hakusudia ni hapa hapa kwenye kitanga chake cha mkono wa kulia anaweka juu ya paja lake la mguu wa kulia. Wanaha rajulan wa huwa jalisun mu'tamidun ala yadihi al-yusra fi as-salah. Alimkataza mtu mmoja na huku amekaa hali ya kutegemea mkono wake wa kushoto katika sala. Faqala innaha salatu al-yahud. Akasema hiyo ni sala ya Mayahudi. Alimkataza mtu mmoja wa huwa jalis mu'tamidun ala yadihi al-yusra, hali ya kukaa juu ya mkono wake, kutegemea juu ya mkono wake wa kushoto. Fi sala, katika sala, yani huu kuweka nyuma hivi ndio akasema innaha salatu al-yahud. Wa fi lafdhin la tajlis hakadha innama hadhihi jilsatu alladhina yu'adhdhabun. Wa fi hadithin akhar hiya qi'datu al-maghdubi alayhim. Usikai hivyo kwani hiki ni kikao cha wale wanaoadhibiwa. Wa fi hadithin akhar hiya qi'datu al-maghdubi alayhim, ni kikao cha wale wenye kughadhibikiwa. Mayahudi. Ha? Mayahudi. Hiki ni kikao cha kuweka mkono wa kushoto nyuma. Sasa hapa ni katika sala na hata nje ya sala, kharija sala. Mtu akikaa kaika mkono nyuma hivi, eh, ndio kikao hiki kilichokatazwa na mtume. Hebu mfano. Hadha huwa. Ha? Hiki ndio kikao cha Mayahudi. Na hasa hasa mtu akikaa hivi, kikalia kikalio moja hivi, mara nyingi mtu anaweka mkono nyuma hivi, sio kikao hiki cha hawa wenye kuadhibiwa Mayahudi. Qala Sheikh Bazamul hafidhullah ishtamala hadha alfaslu ala iddati masail wa hiya at-taliya. Almas'alatu al-ula sifatul julusi litashahudil awwal, sifa ya kukaa kwa ajili ya tashahudi ya kwanza. Fi salati dhati tashahudaini, katika sala yenye tashahudi mbili. Au fi salati dhati tashahudi alwahid, au katika sala yenye tashahudi moja. Fi salati dhati rak'ataini, katika sala yenye rak'a mbili. Fi salati alfajri, katika sala alfajiri. Aqulu sifatu hadha aljulus annahu yajlisu muftarisha, sifa ya kikao kukaa huku ni kwamba mtu atakaa kikao cha iftirash. Wa sifatu liftirash annahu yadhau saqahu wa qadamahu liyusra wa an yaj'ala ilyatahu ala saqihi wa qadamihi liyusra wa yansiba وينصب قدمه اليمنى ويستقبل بأصابعه القبلة. هذه صفة الافتراش. كما يبي صفة الافتراش. افتراش نبي. هذا هو. وكليا مغوا كشوتو نكسماميشا فيدولي في مغوا كليا. أسايكي ندو كيكاو تشتشاهد يا كوانزا كاتيكا صالة zenye rakaa mbili yani tashahudi mbili, na katika sala zenye tashahudi moja pia kikaoni hiki. Salatul fajr, salatul jumaa, salatul aidain, sunna, ha, nafila, ni kikao hiki cha iftirash. Almas'ala athaniya aliqa'a la yajuzu في الجلوس للتشهد الأوسط. كيكاو تشا إقعاء حكيجوزو كتيكا كوكا كو أجلي التشهد إلي كتكات. وبذلك وذلك بصفاته الثلاث التي سبق ذكرها. فمجا نزيل صفات أين تاتو ذا إقعاء أمبازو يمتنغوليا كوزيتاجا. iqa'a ni makruhu katika kikao hiki cha tashahudi ya kwanza pia. Wa hiya sifatu al-ula wad'u al-ilya au al-maq'ada ala al-aqibain, kuweka makalio juu ya visigino, ha? Kukalia visigino, hii ndio sifa ya kwanza ya iqa'a. Tumesema tukasema hii inajuzu wapi, ha? Fil julus, ayo al-julus baina sajdataini, kikao hiki inajuzu, bali ni sunna mtu kukaa kikao hiki cha kukalia visigino katika tashahudi ya kwanza peke yake, katika sala zenye rakaa tatu maghrib au sala zenye rakaa nne, ya kikao hiki katika tashahud ni makruhu, ni julus peke yake baina sajdataini katika rakaa zote, katika sala zote, lakini katika tashahud si ya kwanza wala si ya mwisho hakijuzu kikao hiki cha iqaa. Asifatu thania wa hiya an yansiba qadamaihi wa yadha ilyatahu baina saqaihi ala al-ardh, kusimamisha miguu yake na kuweka makalio yake baina ya miguu yake, kuyaweka juu ya ardhi. Ni vipi? Ah, mbona nimefanya hiki ya kukalia visigino? Sio hiyo. Hebu sikiliza vizuri. Wa an yansiba qadamaihi wa yadha ilyatayhi baina saqaihi ala al-ardh, kuweka makalio yake baina ya miguu yake juu ya ardhi. Hapana, hebu hadha huwa huona hii makalio ya kuyumi. Ha? Ha. Hiki ni kikao manhiyu na anhu, hakitakiwi katika sala sababu ni kikao cha mbwa pia. Asifatu thania an yansiba saqaini wa yadha ilyatahu ala al-ardh, kusimamisha miguu yake na kuweka makalio yake pia juu ya ardhi. Ni ipi? Hadha huwa, hiki pia ni kikao cha iqaa, hakitakii katika sala. Almas'alatu thalitha ala almusalli idha qa'ada litashahudi an yadha yadahu al-yusra ala fakhidhihi al-yusra, ni juu ya mwenye kusali akikaa kwa ajili ya tashahud aweke mkono wake wa kushoto juu ya paja la mguu wake wa kushoto. Wa an yadha yadahu al-yumna ala fakhidhihi al-yumna, na aweke mkono wake wa kulia juu ya paja lake la mguu wa kulia. Hadhihi sifatul julusi litashahud, hii ndiyo sifa ya kukaa kwa ajili ya tashahud. Wa wad'u al-kaffi al-yumna ala ar-rukbati al-yumna, na kuweka kitanga cha mkono wa kulia juu ya goti la mguu wa kulia. Wa wad'u al-kaffi al-yusra ala ar-rukbati al-yusra, na kuweka kitanga cha mkono wa kushoto juu ya goti la mguu wa kushoto. Fatakunu liyadu min almirfaqi wasa'idi ala alfakhidh, itakuwa ile mirfaq na sa'id, utakuwa ule mkono min almirfaq wasa'id, itakuwa iko juu ya paja. Tunaona mkono ukiweka hivi, hii inakuwa juu ya paja, ndio maksudio yake. Walkafani ala rukbataini, na hivi vitanga viwili vinakuwa juu ya magoti. Kwa mirfaq na sa'id, sa'id ni huu unakuwa juu ya paja, si kwa kugandamiza, juu. Unanifahamu? Mafhumu hadhi sifa? Aiyo. Almas'alatu ar-rabi'a annahyu an jilsati al-maghdubi alayhim, kukatazwa kikao cha hawa mayahudi wenye kughadhibikiwa, au kama jaa fil hadithi annahyu an jilsati al-mu'adhdhabina fi an-nar, kukatazwa kikao cha wenye kuadhibiwa katika moto. Wa hiya an yajlisa litashahudi mu'tamidan bikaffayhi 'ala al-ardh, ni mtu kukaa kwa ajili ya tashahud hali ya kutegemeza vitanga vyake juu ya ardhi. Yadhauha khalfa dhahrihi, anaviweka vitanga vyake nyuma ya mgongo wake. Fa idha wada al-insanu yadahu al-yusra fi salati ala al-ardhi wa atamada alaiha khalfa dhahrihi fahadhihi jinsatu al-maghdubi alayhi. Mtu anapokaa akaweka mkono wake wa kushoto katika sala juu ya ardhi, akautegemea mkono wake nyuma ya mgongo wake, tafahamu eh? Mkono wa kushoto akauweka nyuma ya mgongo wake, hiki ndio kikao cha hao Mayahudi al-maghdubi alayhi. Wanaha anha ar-rasulu sallallahu alayhi wasallam, mtume amekikataza kikao hicho. Wa dhahiru lafdhi ar-riwaya allati awradaha al-musannif rahimahullah annahu bimujarrad al-i'timad ala yadihi al-yusra ala al-ardh fi al-julus fi at-tashahhud faqad shabaha jilsat al-maghdubi alayhi. Dhahiri ya lafdhi la riwaya hii aliyohitaja musannif ni kwamba mujarradi uli wa kutegemeza kwa kutegemea mkono wake wa kushoto juu ya ardhi, fil julusi fi tashahud, hapo ndio amejifananisha na ha, na hicho kikao cha wale Mayahudi. Lakini jaa fi baadhi al ahadith taqyidu al wad'i bi kaunihi khalfa dhahrihi, ukaidiwa ikuweka kuwa ni nyuma ya mgongo wake. Fala budda min at-taqyid bidhali, lazima kuikia sharti hii, ikiwa ule mkono ameweka kwa mbele la bas si vibaya, lakini mkono wa kushoto kuweka nyuma ya mgongo ndio hiyo jilsatul maghdubi alayhim au jilsatil mu'adhabina alladhina yu'adhabuna fi an-nar, akitakii kikao hicho katika sala na nje ya sala. Mafhumu hadha. تحريك الإسبع، تحريك الإسبع في التشهد، كتنجيش كدوليك كتك تشهد. وكان صلى الله عليه وسلم يبسط كفه اليسرى على ركبته اليسرى، alikuwa mtume صلى الله عليه وسلم akikunjua kitanga chake cha mkono wa kushoto juu ya goti lake la mguu wa kushoto. Wa yakbidhu asabi'a kaffihi al-yumna kullaha, na anashika anakunja vidole vya kitanga cha mkono wake wa kulia vyote, vidole vyote anavikunja. Wa yushiru bi isba'ihi allati tali al-ibhama ila al-qibla, wa yushiru bi isba'ihi allati tali al-ibhama ila al-qibla, na anaashiria kidole chake kinachofuatia ibham gumba ni hiki, hiki anakiashiria ila alqibla kuelekea qibla. Wayarmi bibasarihi ilaiha, na anakiangalia kwa macho yake kuanzia mwanzo wa tashahud mpaka mwisho. Sunna ni kuangalia hiki kidole anachokiashiria. Wayushiru biisbahihi allati tali al-ibhama ila al-qibla, anaashiria kwa kidole chake kinachofuatia ibham kidole gumba anakiashiria ila al-qibla. Wa yarmi bi basarihi ilaiha, na anakiangalia. Wa kana idha ashara bi isbahihi, alikuwa akiashiria kwa kidole chake. Wadaa ibhamahu ala isbahihi al-wusta, huweka kidole chake gumba juu ya kidole chake cha katikati, huweka kidole chake cha gumba ukiweka juu ya kidole chake cha katikati hakadha. Ha? Hadha al-wusta, kidole gumba huweka juu ya kidole cha katikati hakadha. Wataratan kana yuhalliqu bihima halqa, mara nyingine ilikuwa akifunga halqa. Kwa hiyo hii ndiyo halqa hii kuacha, hii ndiyo halqa hii. Wa kana yuhalliqu bihima, kwa hivyo vidole viwili gumba na hiki cha katikati, kana yuhalliqu halqa. وكان يرفع إصبعه يحركها يدعو بها alikuwa kiinua hicho kidole chake anakiharakisha anakitingisha anaomba yuharikuha yad'u biha hadha huwa taharik na huku kimeelekea kibla si hivi si hivi kuki ha sio hivi bali ni hivi anakitingisha na huku kimeelekea kibla ويقول لهي أشد على الشيطان من الحديد كدولهيكي نكيكالي كو شيطان كوليكو تشوما ويقول لهي أشد على الشيطان من الحديد كدولهيكو نكيكالي كو شيطان كوليكو تشوما يعني السبابة كدولهيكي تشا سبابة وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بعضهم على بعض يعني الإشارة بالإصبع في الدعاء ولكوا ما صحابة ومتومة صلى الله عليه وسلم وكيشيرية وكدولي كتك دعاء وكيشيرية وكدولي في الدعاء كتك دعاء وكان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك في التشهدين جميعا ولكوا متومة كفانيا هيفيو katika tashahudi zote mbili hiyo ya kuashiria kwa sababa waraa rajulan yad'u bi isba'ihi mtume alimuona mtu mmoja akiomba kwa vidole vyake viwili ilikuwa akifanya hivi faqala ahid ahid kimoja tu ha si vyote viwili huko na huko وأشار بالسبابة أكاشرية إيكي كموجة سيفيلي هذا الفصل اشتمل على عدة مسائل يقول الشيخ بازمول وهي التالية المسألة الأولى صفة وضع اليد اليسرى على الفخذ اليسرى namna ya kuweka mkono wa kushoto juu ya paja la mguu wa kushoto kana sallallahu alaihi wasallam yadhau yadahu al-yusra ala fakhidhihi al-yusra alikuwa mtume sallallahu alaihi wasallam akiweka mkono wake wa kushoto juu ya paja lake la mkono wa mguu wa kushoto wayabsutu kaffahu al-yusra ala rukbati al-yusra anakunjua kitanga chake cha mkono wa kushoto juu ya goti la mguu wa kushoto wa yakbidhu asabi'a kaffihi al-yumna na anakunja vidole vya mkono wa kulia illa hadhihi al-musabbiha au sababa al-mas'alatu thaniya sifatu al-kaffi al-yumna sifa ya kitanga cha mkono wa kulia amma al-kaffu al-yumna يضع يده اليمنى على فخذه اليمنى انا ويك مكونه wake wa kulia juu ya paja lake la mguu wa kulia ويقبض اصابع يده اليمنى anakunja vidole vya mkono wake wa kulia walahu fi hadha alqabd sifatan na yeye ana sifa mbili za kukunja mkono wa kulia kuna sifa mbili asifatu alula an yadhumma alasabi'a jami'an ما عدا الاصبع السبابه ni kukunja vidole vyote isipokuwa hii sababa au shahid pia kinaitwa shahid yaj'aluhu mabsutan hiki anakiachilia anakijalia nchini kuachiliwa fayaqbidhu asabi' al-kaff jami'a alafu anakunja vidole vyote isipokuwa hiki hii ndio sifa ya kwanza يقبض الأصابع إلى بطن الكف جميعها ويضع أصبع الإبهام على الأصبع الوسطى أنا ويكا كدولي جومبا جو يكدولي تكتكات هنا إيفي الصفة الثانية أنه يجعل الأصابع كما تقدم anajalia vidole kama ilivyotangulia anavikunja illa annahu yuhalliqu bil ibhami wal wusta halqatan hivi ndio hiyo kuacha duara hapa ndio halqa والأصبع الشاهد السبابة إلى جهة القبلة منصوبة يشير بها صلى الله عليه وسلم إلى جهة القبلة نكدوله كي سبابة أما تبيا نشاهد حاليا ككنيوشا أنا كي أشيريا متوما صلى الله عليه وسلم أباني وقبلة Hiyo ndiyo sifa ya kushika mkono wa kulia kukunja vidole vyake. Almas'alatu thalitha aqulu kana sallallahu alayhi wasallam yushiru bihadha al-isba ila jihati al-qibla yajri bi basarihi ilayha yani basarahu fi hali al-ishara ila hadha al-usbu anaangalia kile kidole chake ha akishaashiria alafu anakiangalia mwanzo mpaka mwisho فلا ينظر إلى محل السجود هانغالي مالي فاك سجود ولا ينظر أمامه إنما ينظر إلى هذا الأصبع إسوكو أنا أنغالي كدولتو هذه سنة في هذا الجلوس هي ديو سنة كتك كيكاو هيكي جتشاو المسألة الرابعة أنه كان يشير بها ويحركها ثم لكوا كيكي أشريا نكو كتنجيشا وهذه الحركة حركة خفيفة جدا نهيني حركة نيبسي سانا لا تصل إلى حد الرفع والخفض هاي فيكي كون ينبكى هو ورفع نخفض سيهيفي واتو جفانية توم مسكتيني وكيانغاليا واتو جفانية توم نفتكا واو وكيني هيفي أساسي هيفي وسيما لا تصل إلى حد الرفع والخفض قال كما يفعل بعض الشباب أو إلى حد التحريك يمينا ويسارا بيها يفكي وحركشا ولينا كشوتو كما ويبا غاري إنما حركة خفيفة جدا لحركة نبسي سانا هذا معنى قوله يحركها يدعو بها anakitingisha na huku anaomba hivi haraka hafifa jidda ingawa hii jambo hili lina ikhtilafu baina ya maulama baadhi ya maulama wasema hadithi yake ni shadha hadithi ya Wa'il ibn Hujur iliyo katika musnad al-Imam Ahmad wanasema ni shadha kwa haya ni masala khilafia al-mas'alatu al-khamisa يستمر المصلي في الإشارة مع الحركة الخفيفة طالما هو يقول التشهد أنا عندليا من يكسالي كتكهي كواشيريا فموجة نكتنجيش وكوكو بيسي مودة وقامبا أنا سوما تشهد لأن التشهد كله دعاء تشهد يوتني دعاء وسبق التنبيه إلى أن الدعاء على نوعين يبتنولي وإلزيا قامبا دعاء كسامبول مبيلي دعاء مسألة وطلب ودعاء تمجيد وتعظيم كنا دعاء يقوم نكنا دعاء يقوم تكوزا والتشهد قد اشتمل على دعاء المسألة والطلب واشتمل على دعاء التمجيد والتعظيم تشهد مكسانيا سمبولي زوتي زا دعاء سمبولي يقوم كوم دعاء يقوم نبي مكسانيا دعاء يقوم تكوزا الله سبحانه وتعالى ومعنى هذا أن المصلي في فترة التشهد جميعها يشير بإصبعه يدعو بها لا يحركها أبا سيما من يكسالي كتك كيبيني تشوشي تتشهد أنا أشيري فكدولي تشاكي نقوم هنا قال لا يحركها يعني هي بكونا كويم قوله هي قبا bila kukitingisha anaashiria bila kukitingisha fa idha intaha min ad-du'a intahat mashru'iyyatu al-ishara bil-isba akimaliza dua ndio imemalizika ile sunna ya kuashiria kwa kidole al-mas'alatu as-sadisa aqulu bayyana ar-rasul sallallahu alayhi wasallam hikmata hadhihi al-isharati bil-isba Mtume صلى الله عليه وسلم ameweka wazi hikma ya kuashiria kwa kidole hiki wa hiya annaha shadidatun ala shaytan hikma yake ni kwamba kidole hiki ni kikali kwa sheitan. Waqad jaa fi alhadith alladhi dhakarahu almusannif la hiya ashadd ala alshaytan min alhadid, yani sababa kidole hiki ni kikali kwa sheitani kuliko chuma. Wajaa an ibn umar inda alhumaydi wa abi ya'la fi musnadihi kama fi hamish sifati salati an-nabi sallam inda hadha almawdi hiya nudbatun lishaytani لا يسهو أحد وهو يقول هكذا يعني يشير بإصبعه في التشهد. هي نكمود شيطاني أنت يوتي هسهاو نهوك وانا أشيريا وكدو لتشاكي كتك تشهد سما هسهاو. وعند البيهقي في السنن الكبرى عن الواقدي حدثنا قثير بن زيد عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحريك الأصبع في الصلاة مذعرة للشيطان. كحركيش كدولي كتك صالة كنا مفكوز شيطاني ها؟ كنا مفكوز شيطاني. قال البيهقي تفرد به محمد بن عمر الواقدي وليس بالقوي. وروينا عن مجاهد أنه قال تحريك الرجل أسبوعه في الجلوس في الصلاة مقمعة للشيطان كنا موندوش شيطاني. المهم دي ديو حكمة يا تحريك الأسبوع. المسألة السابعة هذه سنة في هيئة الأسبوع والإشارة بها وتحريكها في التشهد. دي ديو سنة katika sifa ya hiki kidole na kukiashiria na kukitingisha katika tashahud. Kana sahaba yakhudhu ba'dhum ala ba'dhin fiha, yani yunabbihu yakhudhu ay yunabbihu ba'dhum ala ba'dhin fi hadhihi almas'ala, walikuwa kifundishana na kueleweshana katika masala haya ya tahriki al-usbu. المسألة الثانية هذا الدعاء والإشارة بالأصبع. دعائنا كوشريك وكدولة إنما يكون فقط بالنسبة لليد اليمنى دون اليسرى. نمكن وكلية بكياك سمكن وكشوته فلا يشير بإصبعه اليمنى واليسرى حتى شريك وكدولة تاكي تمكن وكلية وكشوته. ولا يشير في التشهد بالأصبعين بينما يشير بإصبع واحد فقط. أنا أشيريك وكدولك موجة تو وهو اليد اليمنى والأصبع الشاهد أو السبابة من اليد اليمنى. إنيت سبابة أو إنيت الشاهد تمكن وكلية بكيك مكن وكشوت وكيت سبابة. ونين إنيت سبابة ها؟ ايوه من السب صحيح السبابه من السب نتوكانا جينا كتوكانا walikuwa arabu mara nyingi wakitukanana wanaashiria kwa kidole hiki ha waswahili pia wanafanya hivyo sio ha ati ndio hivyo. Kwa hiyo hii ndio imechukuliwa neno hili sababa limechukuliwa katika sab, yani ilikuwa ada yao Waarabu wakitukanana hii wanaishiria kwa kidole hiki kaitwa sababa. Unafahamu? Haya. Walidhalika raa lamma raa ar-rasul sallallahu alayhi wasallam rajulan yushiru bi usba'ihi qala ahid ahid, yani kidole kimoja, yani bi usbu'in wahidin faqat, ashiria kwa kidole kimoja tu, la bi usbu'aini wala bi yadaini, si kwa vidole viwili wala mikono miwili, bal bi usbu'in wahidin faqat wa bi yadin wahida faqat wa hiya liyadu al-yumna. Almas'alatu at-tasi'a wal akhira al-isharatu bil usbu' dalalatun ala at-tauhid, kuashiria kwa kidole hiki ni kufahamisha juu ya tauhid. Liqauli rasuli sallam ahid ahid, أخرج البيهقي بسنده عن مقسم بن أبي قاسم قال حدثني رجل من أهل المدينة قال صليت إلى جنب خفاف بن أيماء بن رخصة فرآني أشير بإصبعي في الصلاة لصالي نمو خفاف أكنيون الناشرية وكدولي تشانغو كتك صالة فقال ابن أخي لما تفعل هذا إمتتو نغيانغو منا وفنعيذي قلت إني رأيت خيار الناس وفقهاءهم يفعلونه mimi nimeona watu bora na wenye ilmu ya fiqh wanafanya jambo hili. Qala qad asabta umepatia. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yushiru bi isba'ihi idha jalasa yatashahadu fi salatihi. Alikuwa mtume akiashiria kwa kidole chake akikaa akisoma tashahudi katika sala yake. Wa kana almushrikuna yaqulun إنما يسحرنا وشركين ويقول كسما هوا ويو أتروغا وإنما يريد النبي صلى الله عليه وسلم التوحيد انتم يلقوا كي أشيريا قصابوا يتوحيدكم فكشاء الله لكن في سنده هذا المبهم سي صحيح. وأخرج البيهقي بسنده عن أبي إسحاق عن العيزار قال سئل ابن عباس عن الرجل يدعو ليشير بإصبعه aliulizwa mtu anayeomba akaashiria kwa kidole chake. Fakala ibn Abbas al-ikhlas huwa al-ikhlas hii kuashiria kwa kidole ndio ikhlas. Wa bi sanadi an Ibrahim ibn Abdullah ibn Ma'bad an ibn Abbas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala hakadha al-ikhlas yushiru بإصبعه التي تلي الإبهام هي ديو إخلاص mtu anaashiria kwa kidole chake kinachofuatia gumba. وهذا الدعاء فرفع يديه حذو منكبيه akainua mikono yake mukabala mabega yake. وهذا الابتهال na hii ndio ابتهال unyenyekevu. فرفع يديه akainua mikono yake والله أعلم.